لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الوليمة، تعرفها الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، وهي الطعام في العرس خاصة، وفي القاموس الوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها، أو لم صنعها، أو لم الوليمة عن صنع الوليمة. والظاهر أن كلمة الوليمة طعام يجمع الناس عليه، يدعى الناس إليه. وليس فقط في العرس، إلا أن الكلام هنا على وليمة العرس. حكمها، ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشه. وعن ظاهر هذا الحديث هو الوجوب، لأن ظاهر الأمر الوجوب. وعن أنس قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. رواه البخاري ومسلم. يعني كانت وليمة إيه؟ كبيرة، أعظم وليمة أنه أولم إيه؟ بشاه. وعن بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعرس من وليمة. رواه أحمد بسند لا بأس به، كما قال الحافظ وصححه الشيخ الألباني. وهو صريح في الوجوب، أو ظاهر جدا في الوجوب، إنه لا بد للعرس من وليمة. قال أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. اتفق عليه. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، نصف صاع، يعني كيلو ونص رز أقل شوية. وهذا الاختلاف ليس مرجعه إلى تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر. كان في وقت وجد أن يذبح شاة، ووجد مرة أخرى مدين من شعير. هذا يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة العيش التي كان فيها. هم كثرة النفقة في سبيل الله، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش يعني عيش من لا يريد الدنيا. وقتها، وقت الوليمة عند العقد أو عاقبه، أو عند الدخول أو عاقبه. الصحيح فيه أنه عقب الدخول، عقب الدخول، لما دعا إلى طعام في حديث زواجه من صفية رضي الله عنها، لما دخل لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته من خيبر، قالوا إن حجبها فهي من نسائه، وإن لم يحجبها فهي ملك يمين. فحجبها فعلموا أنه تزوجها وجعل عتقها صدقها وأولم عليها بعد أن بنى بها. خلافا لعادة الناس عندنا أنهم يطعمون الطعام يوم العرس قبل الدخول. طبعا الطعام اللي بيعد مثلا من الحلوى الجاتو البتاع الشوكولاتة الملبس، لما نقول ان هو اول ما بمدين من شعير يبقى هذا يعتبر ايه؟ وليمة. يبقى ما تعود الناس عليه من طعام يسير تمر شيء من ذلك يكون يعد وليمة. الاقرب انه يكون بعد الدخول. يقول وهذا امر يتوسع فيه حسب العرف والعادة. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب وأيضا بعد الدخول بصفية، فالمعتاد هو ذلك. فهذا الأمر إن يعني راعوا فيه عرفهم لم يحرم ذلك، وإن فاتهم الفضل فضل الاتباع. قال إجابة الداعي، إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها لما فيها من إظهار الاهتمام به وإدخال السرور عليه وتطيب نفسه. إظهار الاهتمام بمن دعاه وإدخال السرور عليه على أخيه المسلم الذي هو صاحب العرس وتطيب نفسه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا صريح في الوجوب. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. روى هذه الأحاديث البخاري. الكراع اللي احنا بنسميها الكوارع. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا يدل على وجوب الدعوة في العرس وفي غيره وإن كان الاتفاق على العرس. قال فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الإجابة ولم تستحب، مثل أن يقول الداعي أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين أو ادعوا من لقيت. مسألة عدم الاستحباب فيه نظر، فالصحيح أنه يستحب لأن في ذلك إدخال السرور على المسلم. يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت أمي أم سليم حيسا لتمر يخلط بسمن وأقط. هو بيقول هنا كشك، أنا ما نعرفش كشك حقيقي، هو تمر وإيه وسمن ولبن مجفف. كشك قمح مجفف بلبن قمح مش كده؟ بس هو هنا بيقول تمر. فيبقى التمر هو ما يبقاش كشك بقى. ويمكن بقى الكشك ده زمان ايام الشيخ السابق كان عنده بيتعمل بالقمح والتمر، الله اعلم. انا اعرف، انا اسمع عنها بس ما شفتهاش في حياتي، انا عمري ما شفت الكشك ده. لا مش عارف، معلش، ليس برد قومي. قال: فصنعت امي ام سليم حيسا فجعلته في تور اناء يعني، فقالت يا، طبعا مش يا اخي، طبعا يا بني. عندكم نسخه تانيه ولا لا؟ ده هو ابنها. فقالت: اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنجيبها ان شاء الله. قالت: اذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت به فقال: ضعه. ثم قال: ادع فلانا وفلانا ومن لقيت. فدعوت من سمى ومن لقيت. رواه مسلم. قيل إن إجابة الداعي فرض كفاية، وقيل إنها مستحبة، والأول أظهر هو الوجوب، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. طب سورة دعوة جماعة معينين، يعني كأن يدعو أهل مسجد معروفون كأنس، حديث فقالت يا أنس اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وتصحف، حصل تصحيف. هي أصلا النون أشبه الخاء عندهم، يا أنس. قال: هذا بالنسبة، لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، هذا بالنسبة لوليمة العرس. طبعا في لخبطة جزما ويقينا. نسخ اللي عندكم ايه؟ يقول: أما الإجابة إلى وليمة النكاح فهي مستحبة واجبة. وهي غالبا الى غير وليمة النكاح. ايوه، هو بيقول الى غير وليمة النكاح، الى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعية الى وجوب الاجابة مطلقا، هذا هو الظاهر، لان ابن عمر قال: فليجب عرسا كان أو نحوه، إلا أن يكون هناك عذر. وهذا طالما كان في البلد، وأما من كلف الإجابة بالسفر يعني يذهب إلى بلد آخر، فهذا يعني فيه مشقة وكلفة لا يلزم المدعو فيها، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطب من هم يعني في أهل في بلد واحدة. يقول: وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لأن في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء كانت دعوة زواج أم غيره. وده نص حديث ابن عمر كما ذكرنا، فهو الصحيح. شروط وجوب إجابة الدعوة، هو قول بعض الشافعي. قال الحافظ الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي: أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء. الظاهر أن هذا ليس شرطا، فإنه إذا دعا أناسا معينين فإنه في هذه الحالة يلزمهم، وإن كان يقع إن كان هناك من ذم فيقع عليه لا على من أجاب الدعوة. يقول: وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه أو لرهبة منه، يعني كمن يدعو ذو سلطان أو يعني ذو جاه أو نحو ذلك. يقول: أن يكون الداعي مسلما على الأصح. القول الثاني: أن الذمي تجب إجابة دعوته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم أخاه. فهذا بمفهوم المخالفة يخصص عموما: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، وعموم: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولأن المعنى أن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، فوجوب إجابة الدعوة مرتبط بأخوة الإسلام. الحمد لله. ايه اللي هو الوجوب؟ نعم، دعوة الذم غير واجبة، غير واجبة الإجابة. ادعي ماشي، انت حر. يجوز أن يدعى إلى الطعام. يقول: أن يختص باليوم الأول على المشهور، بمعنى أن بعض الناس يجعل الوليمة عدة أيام فيختص باليوم الأول. والصحيح أن من حضر في أي يوم أجزأه، وأما إذا كانت عدة أيام ودعي بعينه فيلزمه أن يأتي أي يوم. يقول: وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني. والأقرب والله أعلم أن الأقرب بابا يجاب. ويحتمل الحديث الذي ورد في ذلك أن يكون إذا وقعت الدعوة في نفس الوقت. فيحمل على أنه يجيب أقربهم بابا، ويكون الأسبق هو الأولى. وهذا ظاهر، لأن إذا سبق بالدعوة فقد تعينت، فجاءت الدعوة الثانية وذمته مشغولة. يقول: وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره، من منكر وغيره. فمن يدعو على وليمة عرس وطعام عرس مع ولود الأغاني والتبرج والرقص والموسيقى كان ذلك عذرا مانعا عن الأغاني المحرمة طبعا، ليس الإنشاد، كان ذلك عذرا من يعني إجابة الدعوة، بل لا يجوز حضور ذلك إلا أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهذا أمر ممكن، فكل من دعي إلى ذلك يطلب الكلمة ليهنئ العروسين ثم يأمر الحضور بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإذا حدث ذلك حضر. يقول ألا يكون له عذر، مثل مرض أو عمل واجب آخر أو ضرورة من الضرورات كتمريض مريض مثلا أو حاجة والدين أو نحو ذلك. قال البغوي: ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف، وذلك لرفع الحرج، فالله ما جعل علينا في الدين من حرج. كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء. قال: يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من أجل ذلك قلنا أن الشرط الثاني الذي ذكره عن الحافظ في شروط وجوب إجابة الدعوة ألا يخص الأغنياء دون الفقراء ليس صحيحا، لأنه مع أنه وصف أن الوليمة شر الطعام، يمنعها من يأتيها، من يطلبها، من يحتاج إليها، من يطلب الطعام، ويدعى إليها من يأباها، لأن الأغنياء لا يريدون الطعام ولا يعبؤون به، وإنما يحضرون كنوع من المجاملة التي يرغم عليها الإنسان. ومع ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. قال: زواج غير المسلمين، يعني حكم أنكحة الكفار، ماذا يعني؟ هل يثبت ذلك الأمر، يثبت صحة النكاح وهم كفار أم لا؟ قال: القاعدة العامة في زواج غير المسلمين إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا. الدليل على ذلك أن الله عز وجل قد أباح نكاح الكتابيات بشرط العفة، وهذا دليل على أن أنكحتهم ليست كلها زنا، شرط العفة. فقال عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فشرط أن تكون عفيفة، ولو كانت كل أنكحتهم باطلة وأن معاشرتهم لنسائهم زنا لما وجدت العفة فيهن أصلا. فدل ذلك على أن ما وافق الشرع من الأنكحة ما أباحه الشرع في الجملة عدا المحرمات، وعدوا الأمر عندهم نكاحا، كان ذلك النكاح صحيحا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أقر من أسلم من المشركين والمشركات على نكاحهم السابق إذا أسلموا معا، أو إذا أسلم من لم يسلم خلال فترة العدة من الزوجين. يقول إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقعت؟ هل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؟ فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما كيهودية أو نصرانية، أما لو كانت مشركة فقد أمر الله بالمفارقة فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا عام يخص منه أهل الكتاب الكتابيات. قال ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فلا يلتفت إليه. يعني ما عدوه نكاحا لا سفاحا، ما اعتبروه هم نكاحا، يعني بيروحوا يعملوا بتاع في الكنيسة ماشي كده، والأسيس هو اللي بيجوزهم مش ايه مش ابوها ماشي، وما فيش شهود عدول اصلا كلهم كفرة ماشي، هذا لا يترتب عليه بطلان النكاح، طالما انهم سموا ذلك نكاحا فهو نكاح، وليس فيه سبب يبطله شرعا بجميع الاحوال. نعني بذلك نكاح المحارم، أو الجمع بين أربع نسوة، أو الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن أسلموا وكان حالهم كذلك أبطل النكاح الثاني منهما، أبطل نكاح الثانية، يعني جوز أختين لو كانوا في عقد واحد يبقى إيه بطل العقد، لو كان اتجوز واحدة وبعدين اتجوز اختها بعد ذلك يبقى الزواج الثاني هو اللي هيبطل ويصحح الاول. سماها امرأته لان كل النكاح الذي كان وفق ما شرعه الله عز وجل في الجملة فذلك نكاح صحيح. يعني أما النكاح مثلا الذي كان في الجاهلية مثل أن يدخل الجماعة من الرجال على المرأة الواحدة ثم إذا حملت كلهم يعاشرها، فإذا حملت فحضرت القافة وألحقته ببعض من، أو أنها تنظر من تريد أن يكون أبا له فتقول هذا ابنك يا فلان، فكل هذا باطل، هذا في الحقيقة نوع من الزنا. احنا جبنا الكلام ده في الأول خالص، أنكحة الجاهلية احنا اتكلمنا فيها وجبنا حديث عائشة رضي الله عنها. هو حديث عائشة كان النكاح، قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضيعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين أصابها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها أو يلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح رابع يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. قال الرجل يسلم وتحته أختان، يخير في إمساك إحداهما وترك الأخرى. عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. هذا يدل على المذهب الثاني وهو عدم اعتبار أي النكاحين أسبق، يختار منهما ما يشاء ولا يلتفت إلى أيهما سبق. والقول الثاني أيهما سبق كان هو الموافق للشريعة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويمكن حمل هذا الحديث على أن هذا كان في الجاهلية قبل أن ترد الأحكام الشرعية، وأما بعد أن وردت فيصحح الأول منهما ويبطل الثاني. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. حسنه الشيخ الألباني. الرجل يسلم عنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن. عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة على مقال في الحديث صححه الشيخ الألباني. وهذا من أصرح الأدلة على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، قد سبق الكلام على هذه المسألة. قال إسلام أحد الزوجين دون الآخر إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام ثم أسلم الزوجان، فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام فحكمه واضح فيما سبق، بمعنى يصح ذلك العقد، أسلموا معا أو أسلموا فيه. طبعا أسلموا معا دي من الصعوبة بمكان، أعني أن يتوافق الاثنان في نطق الشهادة، بل ربما سبق أحدهما الآخر ولو بيسير، كهند وأبي سفيان. أسلم أبو سفيان في مر الظهران وأسلمت امرأته إيه بعد الفتح، ففي على الأقل ليال. يقول فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر، فإن كان الإسلام من المرأة انفسخ النكاح وتجب عليها العدة، فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها، لما ثبت أن عاتكة بن الوليد ابن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية بنحو شهر، ثم أسلم هو فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه. ضعفه الشيخ الألباني. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، يقصد بذلك إسلامها، وإنما يظهر ذلك بهجرتها، وإلا فبمجرد نطق الشهادتين حرمت عليه لقول الله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولمفهوم قوله عز وجل ولنص قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فهذا في الابتداء والاستمرار. قال إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، قبل أن تقضي عدتها. وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، وكان هذا الأمر مستفيضا لا يتصور غيره. أعني أن تفاوت إسلام الأزواج في فتح مكة وفي غيرها، إن كل منهم كان بيحصل في تفاوت في إسلام إيه؟ الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل. وبالنسبة للمشركين ما فيش فرق. لماذا؟ لأن المسلم لا يجوز أن يمسك مشركة. يقول وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة، فهما على نكاحهما الأول إذا اختار ذلك ما لم تتزوج. هذا الكلام فيه نظر. الصحيح ارتبط ذلك بالعدة، ولأنه كان نكاحا صحيحا وجبت فيه في في في إنهاء في فسخه العدة. أما أن يظل الأمر معلقا متى أرادت المرأة أن تتزوج فهو نكاح مفسوخ أو نكاح باطل غير معتبر، نكاح بطل النكاح يعني بإسلامها وانقضاء عدتها. وإن اختارت أن يبقى صحيحا، هذا كلام لا يتوافق مع الأدلة، من أن بمجرد إسلام المرأة حرمت على زوجها وانفسخ النكاح، فلا سبيل إلى بقائه صحيحا معلقا. لو كان صحيحا كما يقول ابن القيم رحمه الله وجماعة، لو كان صحيحا لما منع منها. ومن هنا للأسف الشديد أخذ بعض المبتدعين المعاصرين مشروعية إبقاء المرأة المسلمة التي أسلمت مع زوجها الكافر في أوروبا وأمريكا، كلام بتاع يوسف القرضاوي ومن وافقه، بيحتج بأن ابن القيم بيقول النكاح باقي. وهذا لا يقوله ابن القيم بالتأكيد، وإنما يقول هو معلق. وفي فرق بين هو باقي معلقا لا يحل أن يعاشرها، وبين أن يعني نقول بأنه باق على ما هو عليه كما كانت قبل الإسلام. قال وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول بعد سنتين، هي مش بعد سنتين، هي بعد سنين، لأن زينب هاجرت بعد بدر، وأسلم أبو العاص في الفتح. ويمكن أن يكون يقصد بعد سنتين، من جهة أن تحريم نكاح المسلمة للكافر وإبطال الأنكحة بين المسلمة والكافر، أن تكون امرأة مسلمة تحت كافر، إنما نزل بعد الحديبية، كما دل على ذلك سورة الممتحنة. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. والسورة بعد الحديبية، وإن كنا لا ندري على وجه الجزم متى نزلت بعد الحديبية، لكن بقاء عدة امرأة أقل من سنتين ليس بممتنع إذا طالت فترة الحيض لغير إياس من النكاح، فترة الطهر. المفارقة وقعت دون إبطال النكاح بعد بدر سنة 2 من الهجرة، لكن نزل التحريم بعد الحديبية، يعني وقد بقي في الحديبية شهرا تقريبا، وكان في ذي القعدة، فيبقى من أول ذو الحجة إلى فتح مكة ذو الحجة سنة ست، وفتح مكة كان في رمضان سنة 8، يعني على أقصى تقدير كم شهر؟ حوالي 22 شهر، ده أقصى تقدير، لا 21 شهر أو 20 شهر، 21 شهر. وهذا ليس بممتنع أن تبقى امرأة في عدتها لذلك، خاصة أن زينب كانت مريضة، وهذا يعني أنا شهدته مرات عديدة، أن تكون المرأة تطول الفترة بين الحيضتين مع كونها يعني سليمة معافاة، تبقى 6 أشهر 7 أشهر، ولذلك ليست يائسة. وكذلك إذا كانت ترضع، هذا أمر مشهور معلوم أن المرأة التي ترضع لا تحيض، فلذلك قد تطول عدتها حتى تحيض 3 حيضات. فهذا الحديث واقعة عين، كما أن في بعض الروايات لم يحدث نكاحا ولم يحدث شيئا، في بعضها لم يحدث نكاحا وبعضها لم يحدث صداقا، فمع الاحتمال لا يصح الاحتجاج به على ما يخالف ظاهر القرآن، وهو أن النكاح انفسخ بمجرد إسلام المرأة، وكذا إسلام الزوج إذا كانت المرأة غير كتابية ممن لا تحل أن يمسكها، فانفسخ النكاح. إذن بدأت العدة من هذا التاريخ، إذا انقضت العدة فهي بالخيار أن تتزوج، ولا تحسب من نسائه كذلك إذا أراد أن يتزوج هو رابعة. نعم، بس لو صبرت ورجع لازم عقد جديد، هيسلم لازم عقد جديد بعد كده بقى. إذا أسلم وهي في العدة رجعت بالنكاح الأول، إذا كان بعد العدة يبقى لابد من عقد جديد. قال ابن القيم، والحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود الترمذي، وقال حديث حسن ليس بإسناده بأس، صححه الحاكم وهو من رواية ابن عباس. قال ابن القيم، ولم يكن طبعا فيه رواية تانية في حديث آخر أنه جدد عقدا جديدا، لكن ده صح. قال ابن القيم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله ما لم تتزوج. هذه هي سنته المعلومة لغاية امتى؟ النكاح بحاله إزاي ما لم تتزوج؟ إذا كان النكاح بحاله هي هتتجوز إزاي؟ إذا كان النكاح بحاله كيف تجمع بين زوجين؟ والأمر إلى اختيارها. طب هي اختارت إنها هتتجوز عشان في واحد خطبها، وبعدين ما مشيتش الخطوبة فرجعت في كلامها تاني، فهيبقى النكاح هيفضل رايح جاي، هذا الكلام لا يستقيم. النكاح انفسخ بمجرد الايه؟ بمجرد الإسلام. لا، انفسخ بمجرد الإسلام، وبعد كده في عدة، فإن عاد خلال العدة يبقى عادت امرأة مرة ثانية، ده اللي دل عليه الدليل، ها؟ بالعقد الأول. يقول هذه هي سنته المعلومة. قال الشافعي، أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي وادي خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال، عايز تخش معركة صفرية، يعني هي بقى العاطفة واخدها اقتلوا الشيخ الضال عشان يقول لا، قال لها اسكتي بس خشي وخلاص بقى انت بقى موضوع خلصان. قال ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار إسلام، هي بقت دار إسلام طبعا بعد يوم ولا يومين، مر الظهران ده قبل مكة، هو أسلم في مر الظهران في عدة أيام وكانت هي في دار الكفر، طبعا بقت دار إسلام بعدها. يقول أبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، وهند كافرة ثم أسلمت بعد انقضاء العدة. لا دي طبعا كلام ما أظنه كلام الشافعي ده. ها؟ يقول واستقر على النكاح، إلا أن عدتها لم تنقضي حتى أسلمت. يبقى هو الكلام الأولاني كلام متناقض، يعني يستحيل أن يقول ثم أسلمت بعد انقضاء العدة إلا أن عدتها لم تنقضي، كلام لا يعي صاحبه كيف أكتبه، يعني يا إما أنا بعض طبعا مش الشيخ، يمكن الشيخ مش هو اللي كتبه كده، لو في زاد المعد يعني هي غالبا ثم أسلمت قبل انقضاء العدة. وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلام، وأسلمت امرأة صفوان ابن أمية وامرأة عكرمة ابن أبي جهل بمكة، وصارت دارها دار إسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر. حنين كانت امتى؟ كانت بعد الفتح بحوالي 20 يوما، كانت في شوال. قال وهو ثم أسلم، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقضي عدتها. ده كلام الشافعي يوضح إيه؟ إن العبرة بانقضاء العدة. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح، انتهى. قال صاحب الروضة الندية بعدما نقل هذا الكلام، أقول إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق، إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد. لا، الأدلة ليست على ذلك، الأدلة على أنه أن النكاح ينفسخ ولا وتبدأ العدة، وله أن يرجع إليها خلال العدة بمنزلة الطلاق، وإن كان ليس له كل أحكام الطلاق الرجعي، بمعنى لو ماتوا في تلك الحالة ما يورثوش بعض أحدهم مات يعني. يقول فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت، يعني هيجعل حكم الفسخ أن العدة فيه حيضة واحدة، وهذا قول يعني ليس بصحيح لحديث لمعظم يعني القصص التي ذكرها الإمام الشافعي، وبعضها قد يكون خلال شهر، وهذا يدل على أن المرأة غالبا ما تكون حاضت خلال الشهر ولم يجدد ذلك. يقول فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت بعد الإسلام ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت، هو الصح نقول إذا حاضت، لأنه يمكن أن يعقد عليها وهي حائض ولا يدخل بها الا او يعني ولا يجامعها الا ايه الا بعد ان تطهر. يقول فاذا تزوجت لم يبق للاول عليها سبيل اذا اسلم، وان لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الاول ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض. كلام غير صحيح، وهذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف أقوال الناس. وهذا وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام وإسلام من كان باقيا على الكفر، يعني بيسب الدين يبقى انفسخ النكاح. إن عاد فنطق الشهادتين أو صلى دخل في الإسلام، عادت امرأته إليه هيتحسب طلاق؟ لا مش هيتحسب طلاق، ها؟ فسخ بالضبط، هياخد حكم الطلاق في بعض الأشياء اللي هو اعتبر العدة، والعدة هنا تبقى زي عدة الطلاق للحديث زينب ابن أبي العاص، زينب امرأة أبي العاص، زينب أبي العاص. يعني الخلاصة في ذلك أنه إذا أسلم أحد الزوجين وأسلم الآخر في عدة المرأة فهو زوجها، وإن انتهت العدة انفسخ النكاح نهائيا ولم يعد العقد باقيا. فإن أسلم وأرادت أن تتزوجه فبعقد جديد ومهر جديد، وإن أرادت أن تتزوج غيره أو رفضت أن تعود له فليس له عليها سبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.